تساعدوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن المعرفة، وكنا قد ذكرنا من قبل أنها قد تكون للتعريف، طيب، وهي لتعريف العهد أو لتعريف الجنس، فهمنا؟ وذكر تعريف العهد وتعريف الجنس، ثم ذكر الوجه الثالث وقال أن تكون زائدة، وهي نوعان. الزائدة هذه نوعان، إما لازمة وإما غير لازمة، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. فالأولى ما معنى لازمة وما معنى غير لازمة؟ معناه أنها زائدة في الكلام ولكنها تبقى، يعني هي تزاد في الكلام وتبقى ولا يجوز حذفها منه. طيب، ما الدليل على أنها زيادة؟ قالوا الدليل على هذا أن الاسم معرفة بدونها، كما الألف واللام في اسم الجلالة الله، كما الألف واللام في الذي والتي على القول بأنها ماذا؟ بأنها معرفة، الذي والتي معرفة بجملة الصلة، ليست معرفة بماذا؟ بال. فهنا يقول هي زائدة وهي نوعان، لازمة يعني لا تحذف، وغير لازمة يعني هي زائدة يجوز حذفها. فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة. الاسم الموصول معرفة بأي سبب؟ قال بعضهم معرفة بأل، تفهمني؟ معرفة بأل. ولكن طيب كيف نقول، ماذا نقول في ما ومن وما، ما ومن وأل وذو وذا، تفهمني؟ وأي، قالوا هي بأل مقدرة، هنا فيها ألف ولام مقدرة. القول الثاني وهو المشهور أنها معرفة بسبب جملة الصلة التي تأتي بعدها، فعليه تكون أل زائدة، إذا قلنا إنها معرفة بالصلة فأل زائدة. فهنا يقول على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالواقعة في الأعلام، وأيضا مثل أل التي تكون في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها، بشرط أن تكون قد نقلت هكذا، كالنضر والنعمان واللات والعزة، أو لارتجالها كالسموأل، لارتجالها هي وجدت هذه الكلمة هكذا بأل مباشرة، أو لغلبتها على بعض من هي له في الأصل، كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة والنجم للثريا، وهذه في الأصل لتعريف العهد. يريد أن يقول هنا إن أل الزائدة نوعان، إما لازمة وإما غير لازمة. لازمة يعني باقية في الكلمة لا تنفك عنها، لا تخرج منها، فهمنا؟ وغير لازمة وهي التي يجوز زيادتها ويجوز حذفها. طيب، من التي زيادتها لازمة؟ الألف واللام في كلمة الآن، الألف واللام في اسم الله تعالى، الألف واللام في أسماء الموصول، فقالوا هذه ألف ولام زائدة، فهمنا؟ وزيادتها لازمة يعني لا يجوز حذفها. إما أن تكون زائدة في غير العلم، وإما في العلم، في غير العلم كمثل أسماء الموصول كما قلنا، وإما في العلم، قالوا بشرط أن تكون مسموعة هكذا، مسموعة بأل، أو أول ما نطقت كانت بأل، فهمنا؟ أو غالبا بأل عند النقل، وهذا الذي يسمى علما بالغلبة. فمثل للتي نقلت الكلمة من الوصف العادي إلى العلمية بأل، مثل النضر، طيب، من النضارة، والنعمان وهو أصلا من أسماء الدم. النعمان قيل إن الألف واللام فيه زائدة لازمة، وقيل ألف ولام زائدة ليست لازمة، فأحيانا تجد بعض الكتب يجعلونها مع ما كانت زيادته لازمة، وبعضهم يجعلها مع غيره، فلا تتعجب من هذا، لأنهم ينظرون هل نقلت هكذا أو لم تنقل. يعني هل نقلت نعمان ثم زدنا أل أو نقلت النعمان، والنعمان في الأصل اسمه من أسماء الدم، فبعضهم يقول إنها نقلت معه الألف واللام، يعني نعمان هذا اسمه من أسماء الدم، ونقول انظر إلى النعمان يعني إلى الدم الذي يخرج، ثم صار علما على إنسان وجهه أحمر، فهمنا؟ فنقلت بأل يعني النعمان سمي هكذا، فنقلت الكلمة إليه إلى العالمية وهي بأل، وقيل بل نقلت بغيرها، ولهذا السبب يقولون إن الألف واللام زائدة لأنها لم تدل على التعريف بل هو معرفة بالعالمية. ومثلها اللات والعزة، من لت يلت هكذا قالوا، ولت بمعنى طبخة، فهمنا؟ أو قلب الطعام، ولات في الأصل وهو اسم فاعل، ثم صار علما على إلههم الذي كانوا يعبدونه، فهمنا؟ كان يلت دقيقا، نعم فهمنا؟ وهكذا. فهو يريد أن يقول إن الألف واللام قد تكون منقولة مع الكلمة، وقد تكون مرتجلة في أصل الوضع لم يسمع بغيرها كالسموأل، أو لغلبتها، أو تكون الهمزة الألف واللام غالبة في هذه الكلمة، مثل ماذا؟ مثل بيت، نقول البيت، هذا ليس بعلم، البيت هو معرفة بماذا؟ معرفة بأل، ولكن صار بعد ذلك علما، فإذا قلت البيت وسكت فهم البيت الحرام، تفهمني؟ كتاب نكرة، الكتاب يعني الكتاب المعروف بيننا الذي ندرسه، ثم انتقلت كلمة الكتاب فصارت علما على كتاب سيبويه، فإذا قلنا قرأت الكتاب نقصد به كتاب سيبويه، تفهمني؟ وهكذا. والمدينة، المدينة هي لكل مدينة، ثم صارت علما، فإذا قلت تمر المدينة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت إلى العالمية بعد ذلك. والنجم للثريا، وهذه الألف واللام أصلا كانت لتعريف العهد، ثم انتقل إلى العالمية بهذه، يعني انتقل الاسم إلى العالمية بوجود أل هذه فيه. والثانية نوعان، الثانية وهي الزائدة غير اللازمة نوعان، كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها، واقعة في الفصيح وغيرها يعني وغير ذلك، كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها، طيب لكي تكون على كثيرة، فهمنا؟ وهي الألف واللام ماذا؟ التي تزاد ولكن زيادتها ليست غالبة، ولكن زيادتها عفوا ليست لازمة. فالأولى الكثيرة هي الداخلة على علم منقول، منقول من مجرد، يعني صالح اسم إنسان ومؤمن اسم إنسان، تفهمني؟ هذا علم منقول من ماذا؟ منقول الأعلام كما مر بنا في علم النحو، إما أن تكون منقولة وإما أن تكون مرتجلة، مرتجلة يعني وضعت علما من أول الأمر، ومنقولة يعني كانت شيئا ثم صار علما. محمود كان في الأصل اسم مفعول من حمد وحامد، فهمنا؟ فإذا زيدت له أل فنحن نقول ماذا؟ نقول هو منقول عن اسم الفاعل، منقول عن اسم المفعول وغير ذلك، مسعود وهكذا. فهذه التي دخلت على علم منقول من اسم مجرد ولكنه صالح لها، ملموح أصله يعني نلاحظ أصله بهذه الألف واللام، كحارث وعباس وضحاك، تقول فيها الحارث والعباس والضحاك، يعني رجل اسمه ضحاك. يا إخوة نحن نستعمل كثيرا من الأسماء الأعلام منقولة، فنقول مثلا سعيد عالم لشخص، وفي الأصل هي صفة، هل معنى ذلك، هل نفهم من هذا أن الشخص إذا سمي سعيدا أنه سعيد في حياته وجميل، أنه جميل ومؤمن وصالح بأنه كذلك؟ نحن لا نقصد هذا المعنى، فقد يكون الرجل مسمى بسعيد وهو ليس كذلك، تفهمني؟ فإذا كان الرجل يسمى سعيدا ووجدناه في حياته سعيدا، اسمه سعيد وفي حياته هو سعيد أيضا، فقالوا في هذه الحال نزيد له أل. لماذا نزيد أل؟ نقول لملاحظة الصفة التي نقل عنها، كأنني أريد أن أقول اسمه سعيد ووصفه السعادة، تفهمني؟ أو للتفاؤل، كما كانوا يقولون في حارث. حارث هو الذي يحرث الأرض، يعني يعيش، فحارث يقصدون بهذا التفاؤل. إذا زادوا الألف واللام كأنهم عندما يسمونه الحارث يقصدون أننا نتفاءل أنه يعيش إلى أن يصبح كبيرا ويحرث الأرض ويعمل فيها، بمعنى يكون له حياته. وعباس، الأصل في العبوس هو ضم الحاجبين، أو هو من أسماء الأسد، فيقصد هذا المعنى أن فيه قوة، وضحاك أن فيه ضحك، وهكذا تقول فيها الحارث والعباس والضحاك ومثل هذا. وهذا النوع بعضهم يقيس عليه، والأكثرون يقولون إنه سماعيل، يعني ما سمعنا العرب يزيدون فيه أل فإننا نزيدها. لا نقول في أحمد الأحمد، وفي سعيد السعيد، وفي خالد الخالد، إلا إذا كان مسموعا. ولهذا يتوقف هذا النوع على السماع. ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد المحمد مثلا، ومعروف وأحمد؟ فإن فالألف واللام هنا تزاد سماعية، وهي التي تسمى بالألف واللام للمح الأصل، يعني لتلاحظ الأصل. واضحة؟ الثانية، الألف واللام النوع الثاني، وهي التي تقع في الشعر. نحن نتكلم عن الألف واللام الزائدة، إما أن تكون زائدة لزوما، وإما أن تكون زائدة غير لازمة. غير اللازمة قد تكون ماذا؟ فصيحة واقعة في الكلام الفصيح، وقد تكون غير ذلك. التي تقع في الفصيح كالأعلام المنقولة المسموعة، سواء كان للمح الأصل أو لغيره. والثانية وهي القليلة نوعان، إما واقعة في الشعر، غير الشعر في الفصيح، لا لا، وفي الشعر، ولكنها مستعملة مسموعة من العرب. أما الثانية وهي التي غير الفصيحة، قد تكون في الشعر زيدت الألف واللام لأجل الوزن في بيت من الأبيات، ولكنها لا تزاد عادة، وواقعة في شذوذ من النثر. فالأولى كالداخلة على يزيد وعمر، في قول الشاعر: باعد أم العمر من أسيرها، حراس أبواب على قصورها. باعد أم العمر، فهي أصلها أم عمر، هنا باعد أم عمر من أسيرها. طيب، يعني أبعدت أم عمر عن أسيرها، والذي أبعدها هم حراس أبواب على قصورها. فكلمة عمر هنا اسم إنسان وليس منقولا من شيء، ولهذا لا يصلح أن يدخل عليه أل. فلماذا أدخلت؟ نقول هذا شاذ في الشعر، هذه زائدة شذوذا في الشعر. ومنه قول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل. رأيت الوليد ابن اليزيد، الوليد فزيدت عليه أل، ابن اليزيد. طيب، وليد لها وجه، لأنها من ولد هو وليد، هذه صفته، فإن فقد ينقل وتدخل عليه أل، تفهمني؟ خاصة وأن هذا مسموع، يعني سمع في وليد الوليد، هذا مسموع. أما بيزيد، يزيد هذا منقول من فعل ولم يسمع دخول أل عليه، ولكن الشاعر لما قال الوليد حسن له هذا أن يقول اليزيد، ابن اليزيد، فأدخل أل على اليزيد كما دخلت على الوليد، هي جائزة في الوليد شاذة في اليزيد. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة، يعني بمسؤوليات الخلافة الأعباء جمع عبء، والعبء هو الثقل، والمعنى هنا بمسؤولية الخلافة. كاهله، الكاهل هو أعلى مكان في الظهر، يحمل الإنسان الشيء الثقيل على كاهله، يعني على أعلى مكان في ظهره. نعم، فاعل لشديد. فهو يقول: إنني رأيت الوليد بن اليزيد مباركا مجتهدا في حمل ماذا؟ في حمل مسؤولية الخلافة، فأدخل أل على اليزيد شذوذا. لماذا؟ لماذا أدخلها؟ لوزن البيت، ولهذا نسميه ضرورة الشعر. وحسن هذا، حسن هذا أن الوليد قبله بأل. أما أل التي دخلت على وليد في هذا البيت فهي للمح الأصل، يعني للدلالة على أصله أنه كان مولودا، فهذه معروفة، يعني هذه قياسية. وقيل أل في اليزيد والعمر للتعريف، يعني أراد بعضهم أن يخرج من هذا الشذوذ فقال: لا، بل يزيد حولناه نكرة ثم زدنا له أل لتعريفه، فهي ألف ولام للتعريف. تفهمني؟ لماذا نقول إن الألف واللام هنا شاذة لا يجوز دخولها؟ لأن الألف واللام كما قلنا إما لتعريف العهد وإما لتعريف الجنس، هذه فائدتها. لماذا نزيدها؟ نزيدها لتعريف العهد أو لتعريف الجنس، وربما تكون زائدة للمح الأصل. طيب، وربما تكون زائدة زيادة لازمة، فهذه لا نتكلم عنها. طيب، هنا زيدت الألف واللام على يزيد، لماذا زيدت؟ هل تدل على أصله؟ لا. هل زيدت لتدل على تعريفه؟ لا. هل زيدت لكي زيادة لازمة؟ لا. طيب، لماذا زيدت؟ قالوا: زيدت شذوذا. بعض الناس أراد أن يدخلها في القواعد وأن يخبر بأنها ليست شاذة، فقال: نوينا تنكير يزيد ثم أدخلنا عليه ألف، فتكون الألف واللام هنا لتعريف العهد. تفهمني؟ فجعلها ألفا ولاما معرفة، وأنهما أن يزيد وعمر في البيت قبله نكر، يعني حول إلى النكرة، فهمنا؟ ثم أدخلت عليه ماذا؟ أدخلت عليه أل لتعريف العهد، كما ينكر العلم إذا أضيف. طيب، هل هذا يمكن أن نحول الاسم العلم إلى نكرة؟ قال: نعم، كما لو جعلته مضافا إلى ما بعده. لو قلنا: هذا زيدك مثلا، هذا زيدك، فقالوا: زيد هنا في الأصل معرفة فلا يجوز إضافتها، ولكننا أضفناها، قال: إضافتها تكون بنية التنكير. مثل قول الشاعر: على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض ماض الشفرتين يماني. على زيدنا، يعني زيدنا، زيد الذي هو من قومنا، على يعني ارتفع، يوم النقى هذا يوم القتال كان يسمى بيوم النقى، والأصل في النقى هو الرمل الأبيض، وهذا يوم قاتلوا فيه في هذا الموضع فسمي بيوم النقى. على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم، يعني إن زيدنا قد ارتفع على زيدكم، على رأس زيدكم بسيفه، بأبيض، الأبيض هو السيف، ماضي الشفرتين، ماضي يعني قاطع، والشفرتين شفرة السيف يعني حده، هو قاطع الحدين، يماني. طيب، يماني، هذا سيف يماني، هذا من صفات السيف، فهمنا؟ يقول هنا: واختلف، قال هنا إن زيدا نكرت أولا ثم أدخلت عليها ماذا؟ ثم أدخل عليها المضاف إليه. وعلتهم في هذا، العلة عندهم في هذا، أنه لا يجوز أن يجمع على الاسم تعريفان في نفس الوقت، يعني إذا كان الاسم معرفة بالعلمية لا يجوز أن نعرفه بماذا؟ لا يجوز أن نعرفه بأل في نفس الوقت لكي لا يجتمع على الاسم الواحد معرفان. واضح. ثم قال هنا واختلف في أل الداخلة على بنات أوبر في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. بنات أوبر نوع من النبات كانوا يطعمونه للإبل في الصحراء. النبات عموما أو كل غير العاقل، كل غير العاقل الذي يبدأ بابن إذا جمع يجمع على بنات عموما، يعني ابن عرس، ابن عرس الحيوان المعروف، ابن آوى الحيوان المعروف، تفهمني؟ إذا جمع نقول هؤلاء بنات عرس وبنات آوى. كذلك في هذا النوع من النبات، نبات صحراوي جمع على بنات فقيل بنات أوبر، فهمنا؟ نوع من النبات. فهذا علم على كمأة، على نوع من النبات، ولكن العرب أدخلوا عليه أل، فقال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا، الأكمؤ هو الكمأة جمع كمأة نوع من النبات، وعساقلا. طيب عساقل هذا جمع عسقول نوع من النبات أيضا، فهمنا؟ هو نوع من الكمأة قيل هو أكبر، يعني الكمأة الكبيرة. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، ونهيتك يعني أنا دللتك على مكان الكمأة وعلى الكبير منها، ونهيتك أن تطعم إبلك من بنات الأوبر. كانوا يقولون إن بنات أوبر نوع من النبات إذا أكلته الإبل تأذت منه، فهمنا؟ تمام. قال قيل هنا إن الألف واللام في بنات الأوبر بزيادة أل زائدة للضرورة، ذلك لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، يعني هو علم على نوع الكمأة قلنا هو نبات الصحراء، فهمنا؟ وهو يريد أن يقول، وهو يقولون إن بنات أوبر كما قلنا نوع من الكمأة صغير الحجم، أو هو صغير وليس مفيدا أو ليس نافعا للحيوان، فيقول إنني قد دللتك على الأنواع الجيدة وعلى الأماكن التي فيها النبات الذي يصلح لإطعام الإبل، ونهيتك عن بنات الأوبر، يعني نصحتك بألا تطعمها من بنات أوبر. هذا علم على نوع من الكمأة ثم جمع على بنات أوبر كما يقال في جمع ابن عجس بنات عجس. طيب ابن عجس وابن عجس هذا الحيوان يشبه الفأر، تجده كثيرا في الشوارع في الصباح، فهمنا؟ يشبه الفأر ويجمع على بنات عجس، ولا يقال بنو عجس أو بنو عجس لأنه لما لا يعقل. ورده السخاوي بأنها لو كانت، رد السخاوي هذا القول بأن الألف واللام هنا زائدة. السخاوي المحدث؟ لا أظن. قال ليست زائدة، لأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كعدمها، فهمنا؟ لو كانت الألف واللام زائدة لكان وجودها كعدمها. طيب نقول وما الإشكال؟ قال الإشكال أنها لو كانت الألف واللام كلمة أوبر فيها ماذا؟ فيها العلمية، هي علم، وفي نفس الوقت فيها وزن أفعل، وزن الفعل، فهي ممنوعة من الصرف، ولكن الشاعر قال هنا عن بنات الأوبر فلم يمنعها. فلو كانت الألف واللام زائدة وجودها كعدمها كان الاسم يظل ممنوعا، فهمنا؟ ولكنه صرفه فدل على عدم زيادتها، ولهذا قال قيل زائدة للضرورة. ورده السخاوي، رد هذا القول بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم، فكان يخفضه بالفتحة لأن فيه العلمية والوزن، فهمنا؟ قال قال ابن هشام ردا على السخاوي وهذا سهو منه، هو لم ينتبه إلى شيء، أن الألف واللام تصرف تجعل الممنوع من الصرف يقبل الكسرة مطلقا، سواء كانت الألف واللام زائدة أو غير ذلك. قال وهذا سهو منه، لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة مطلقا ولو كانت زائدة، لأنه قد أمن فيه التنوين. طيب، لأن هذا الاسم قد أمن فيه التنوين، نحن إذا وجدنا أل علمنا أنه لا ينون، فهمنا؟ وهذه مسألة أيضا جيدة ننبه عليها، وهو أن الاسم الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه لا يكون منصرفا، بل هو يبقى ممنوعا من الصرف على كل حال. الاسم الممنوع من التنوين هو ممنوع من التنوين مطلقا، فإذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه يقبل الكسرة في حالة الخفض، ولكنه لا يقبل التنوين بكل حال، فهمنا؟ طيب، ولهذا نسميه ممنوعا من الصرف أيضا، ولهذا لا نسميه مصروفا، نسميه ممنوعا من الصرف ولكنه خفض بالكسرة لدخول أل عليه أو لدخول المضاف إليه بعده، لأنه قد أمن فيه من التنوين، الألف واللام أو الإضافة تجعلنا آمنين من تنوينه. وقيل إن أل في بنات الأوبر للمح الأصل، لأن أوبر في الأصل صفة كمثل حسن وحسين وأحمر، هي صفة، صفة مشبهة، فهمنا؟ فدخلت الألف واللام فيه للمح الأصل، فهمنا؟ ومعنى أوبر يعني شيء فيه وبر، يعني فيه شعر خفيف، فهمنا؟ تمام. أوبر صفة. وقيل الألف واللام للتعريف. طيب، وإن كلمة ابن أوبر هو نكرة كقولهم ابن لبون، ابن لبون في الزكاة مثلا، ابن لبون، فأل فيه مثلها في قوله وابن اللبون إذا ما لز في قرن أو في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون هو الجمل الصغير الذي صارت أمه ذات لبن، عمره سنة أو مثل هذا، يسمى ابن لبون. إذا ما لز في قرن، يعني إذا ما قيد في قرن، يعني في حبل، القرن هو الحبل، فهمنا؟ إذا ما لز يعني إذا ما ربط في هذا القرن، لم يستطع صولة، الصولة هي القفز والحركة، والبزل، البزل هو الجمل البازل، والبازل قلنا بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي مر بنا من قبل، البازل هو ماذا؟ هو ما وصل إلى سن التاسعة. فهو يريد أن يقول إن ابن اللبون، إن الجمل الصغير الذي في عمر سنة أو سنتين إذا ربط في حبل فإنه يطيع ويذل ولا يستطيع القفز والحركة كمثل ماذا؟ كمثل الجمل البازل. القناعيس جمع قناعس، أي الكبير السن، الكبير الحجم. والمعنى ابن اللبون، أو الشاهد هنا ابن اللبون، فدخلت الألف واللام على كلمة اللبون للتعريف، وكان أصله نكرة، فهمنا؟ فيرد على هذا القول، يقولون إن الألف واللام هنا لماذا؟ للتعريف. فيرد على هذا بأن كلمة ابن أوبر لم تسمع إلا ممنوعة من الصرف، فهذا دليل على أن فيها العلمية، فالألف واللام هنا ليست للتعريف، لأنها لو كانت للتعريف لكنا نقول بنات أوبر في غيره في حالة التنكير، ولكنها لم تسمع إلا ممنوعة من الصرف، فدل على أنها معرفة بالعلمية لا بأل، فهمنا؟ فقال هنا ماذا؟ زائدة في ضرورة الشعر في مثل هذه الكلمات، واضح؟ وقد تكون زائدة في النثر شذوذا، تزاد في النثر شذوذا، ولهذا قال والثانية يعني ما زيد في النثر كقولهم، كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، فكلمة الأول فالأول هنا منصوبة على الحالية، والحال حقها أن تكون نكرة، فماذا نقول في هذه الألف واللام؟ قال العلماء هي زائدة شذوذا. ومثلها قولهم جاءوا الجماء الغفير، طيب فالجماء كذلك نصبت على الحالية والغفير نعت، ودخلت عليها ألف، دخلت عليها ال، فإن قالوا هذا شاذ لأن الحال حقها أن تكون نكرة. وقراءة بعضهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، على قراءة يخرجن يعني بنفسه، في قراءة حفص عندنا في مصر ليخرجن، والأعز فاعل والأذل تنصب على المفعولية، فإن أو على الحالية، ولكن على قراءة لا يخرجن فهي على الحالية ولا شك، الأعز فاعل هو الذي يخرج، والأذل يعني ذليلا بفتح الياء، على هذه القراءة تكون الألف واللام في الأذل زائدة شذوذا. لماذا؟ لأنها خالفت القاعدة، لأنها جاءت في الحال والحال حقها أن تكون نكرة، لأن الحال يقول ابن هشام لأن الحال واجبة التنكير، فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف يعني خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتاج إلى دعوة زيادة أل، لم نحتاج هنا في هذا الموضع إلى ادعاء زيادة أل، فهمنا؟ وهكذا. إذن هذه أل في مثل هذا السياق زائدة لماذا؟ زائدة للضرورة. تنبيه: كتب رشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل. هذا رشيد كتب إلى من؟ إلى أبي يوسف. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف رحمه الله كان من أهل الفقه، وكان معلوما بمضاداته أو برفضه للنحويين، يقول يعني هؤلاء النحويون لا قيمة أو لا فائدة منهم، وكان في زمانه الكسائي رحمه الله، وكان الكسائي متعصبا للنحويين، وكان مجلس الرشيد يجمعهما كثيرا، كثيرا ما يجتمع الكسائي النحوي مع من؟ مع أبي يوسف الفقيه. الخلفاء كانوا يقربون أيضا أهل العلم، والرشيد كان من أهل العلم، فكان يقرب أهل العلم. ففي ليلة كتب الرشيد إلى القاضي أبي يوسف، إلى القاضي أبي يوسف يسأله: يا أبا يوسف، ما رأيك، ما تقول في قول القائل فإن ترفق يا هند فالرفق أيمن، يعني إذا كنت رفيقة رحيمة فالرفق أفضل، وإن تخرق يا هند، إن تخرق يعني إن تجني، إن هو يكلم زوجته يقول إذا كنت رفيقة لطيفة فهذا جيد، ولكن إن جننت، إن أردت أن تسبب الإزعاج والمشاكل فالخرق أظلم، يعني هذا الذي يبدأ بالخرق، يبدأ بالجنون، ويبدأ بهذه الأفعال العجيبة هو أكثر ظلما، وفي هذا الحال فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاثا بالنصب، ومن يخرق أعق وأظلم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة، يعني أنت إذا كنت رفيقة فهذا خير، ولكن إن أردت أن تسبب المشاكل وأردت الخرق، والخرق هو ماذا؟ يعني هو ضعف العقل والعنف والشدة بسبب، فهمنا؟ بالضمة عندك بالضمة. وإن تخرقين. نعم ممكن فهمنا. فأنت طلاق وهذا هو الذي يريده. أما خرق الإجماع وقطع الإجماع. نعم فتقه. فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم. فقال هنا الرشيد يسأل من؟ يسأل القاضي أبا يوسف ما يلزمه هنا إذا رفع الثلاث. طيب والطلاق عزيمة ثلاث بالرفع وما يلزمه إذا نصبها. قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي. يعني أبو يوسف يقول هذه مسألة نحوية وفقهية يعني يترتب عليها شيء من الفقه، إذا فهمنا اللفظ في النحو سنحدد عليه الحكم الفقهي. ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي، يعني يقول لأنه جرب كثيرا أنه أمام الكسائي يقول بقول والكسائي يوجه له القول بتوجيه نحوي فيختلف الحكم. قال فأتيت الكسائي، ذهب أبو يوسف إلى الكسائي وهو في فراشه فسألته، فقال إن رفع ثلاثا إذا رفعها طلقت واحدة. فهمنا لماذا؟ قال لأنه قال أنت طلاق مبتدأ وخبر، تفهمني، والطلاق عزيمة ثلاث، يعني والطلاق الصحيح يقع بثلاث ويكون الجملة الثانية خبرا، تفهمني، يعني أنت طالق، ثم قال والطلاق الكامل يتم بثلاث ولكنه لم يوقع طلاقا تاما، فتكون ثلاث هنا خبر للطلاق أو نعت لعزيمة، ففي هذا تطلق واحدة. قال إن رفعها طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاثة، وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، والطلاق عزيمة جملة اعتراضية ذكرت في الوسط. فهمنا؟ فكتبت بذلك إلى الرشيد، يعني يقول أبو يوسف، فكتبت هذا الجواب وأرسلته إلى الخليفة إلى الرشيد، فأرسل إلي بجواز، أرسل إلي الرشيد هذا جواب جيد، فأرسل إلي بهدايا بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي، فوجهت هذه الجوائز إلى الكسائي لأنه هو الذي دلني على هذا الجواب فهو أولى بها مني. انتهى ملخصا. فهمنا؟ يقول ابن هشام في هذه المسألة، قال أقول إن الصواب في هذه المسألة أن كل من الرفع والنصب كلاهما محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة، كلاهما يحتمل أن يقع الطلاق ثلاثا وأن يقع واحدة. أما الرفع فهذا يعتمد. لماذا ذكر ابن هشام هذه المسألة هنا؟ لأنه يتكلم عن أل. قال هنا أما الرفع فلأن أل في كلمة الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول زيد الرجل، يعني الطلاق يعني الذي استوفى الشروط، يعني فتكون الألف واللام هنا ألف ولام، لماذا؟ لاستغراق صفات الأفراد. إما لمجاز الجنس يعني لاستغراق صفات الأفراد كما تقول زيد الرجل، يعني هذا هو الرجل الذي يعتد به، فيكون الطلاق هنا الطلاق الكامل الذي يعتد به، وإما للعهد الذكري، فأنت طلاق والطلاق يعني الذي ذكر قبل قليل. فهمنا؟ أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاثة ولا تكون للجنس الحقيقي، يعني لا نقول إن أل يعني عموم الطلاق جنسا حقيقيا لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص. فهمنا؟ فلا نقول مثلا الحيوان إنسان، فلا نقول الطلاق يعني عموما ثلاثة أو الطلاق عزيمة، وذلك باطل، إذ ليس كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق عزيمة ولا كل طلاق ثلاثا، فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة كما قال الكسائي. فهمنا؟ إذن ابن هشام رحمه الله تعالى نظر إلى نوع أل، قال إذا كانت أل للعهد الذكري فالطلاق واقع ثلاثة، وإذا كانت أل لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق صفات الجنس، فالطلاق واقع واحدة. فهمنا؟ لا يا أخي، يقول الشاعر هنا فأنت طلاق مبتدأ وخبر، أنت طلاق، ثم قال والطلاق عزيمة ثلاث، ثلاث سأل رشيد أبا يوسف هل نقول ثلاث أو ثلاثا؟ فذهب أبو يوسف إلى من؟ إلى الكسائي وسأله عن هذه المسألة النحوية، فقال له إذا قلنا ثلاث، قال الكسائي إذا قلنا ثلاث تفهمني، فهي طالق واحدة تفهمني، ويكون المعنى هكذا فأنت طلاق، انتهى الكلام، طلقت واحدة. ثم قال والطلاق عزيمة، يعني الطلاق مبتدأ وعزيمة خبر وثلاث خبر ثاني أو نعت، كأنه قال أنت طالق، ثم قال الطلاق الحق الطلاق التام يكون بثلاث، فهي تطلق واحدة بالقول الأول و الكلام بعد ذلك خبر لا طلاق فيه، هذا على حال ماذا؟ على تقدير ماذا؟ رفع ثلاث. أما على تقدير نصبها يكون هكذا فأنت طلاق ثلاثا، وجملة والطلاق عزيمة جملة اعتراضية وتكون قد طلقت ثلاثا، تفهمني؟ أنت طالق طلاقا ثلاثا، وتكون ثلاثا مفعول مطلق مبين للعدد. فهمنا؟ هذا كلام من؟ كلام الكسائي. فأخذ أبو يوسف هذا الجواب وكتب به إلى الرشيد، قال إذا رفعنا فهو خبر للطلاق، والطلقة والطلاق الأول وقع واحدا وهذا خبر، وإذا نصبنا فهو مفعول مطلق من طلاقا فيقع الطلاق بالثلاث. فهمنا؟ انتهى كلام من؟ كلام أبي يوسف. فلما وصل هذا الجواب للرشيد أعجب به وأرسل هدايا إلى أبي يوسف، هذه الجوائز له لأجل هذا. فأخذ أبو يوسف الجوائز وأرسلها إلى من؟ إلى الكسائي، لأنه كان صاحب هذا الجواب. واضح؟ ابن هشام رحمه الله تعالى قال لا، تعالى ننظر في هذه المسألة، الحق عندي أن ثلاث أو ثلاثا سواء رفعنا أو نصبنا كلاهما محتمل لطلاق الثلاثة ومحتمل لطلاق الواحد. كيف هذا؟ قال مثلا لو قلنا لو رفعنا والطلاق عزيمة ثلاث، تفهمني؟ لو رفعنا أو نصبنا، يقول لو رفعت مثلا سننظر إلى الألف واللام في كلمة والطلاق، الطلاق هل يقصد ألف ولام الطلاق عموما أو يقصد ألف ولام الطلاق عهد ذكري؟ الطلاق عموما، يعني يقول أنت طالق لزوجته، ثم يقول والطلاق عموما يقع بثلاث، أفهمني؟ الطلاق الكامل الذي استوفى أركانه يقع بثلاثة، فهذا يكون خبرا فتطلق واحدة، تفهمني؟ أو الألف واللام للعهد الذكري الذي ذكر، قال أنت طلاق، والطلاق الذي ذكرته في الكلام ثلاث، إذن طلقت ثلاثة. فيقول ابن هشام الصواب في المسألة أن الطلاق سننظر فيها إلى الألف واللام، هل الألف واللام هنا للعهد الذكري أو لاستغراق أفراد الجنس؟ فإن كانت الألف واللام لعهد ذكريا وقع الطلاق، وإن كانت للعموم لم يقع ثلاثا بل وقع واحدة، وقع الطلاق ثلاثا في الأولى ولم يقع ثلاثا في الثانية. مفهومة؟ أنتم من ما هذا ثلاث واثنين ولماذا يطلق؟ طيب ثم قال وانتبه، لا يجوز للألف واللام هنا أن نقول هي لتعريف الجنس فقط بدون أن نقول لاستغراق أفراده. لماذا لا نقول هي لتعريف الجنس؟ قال لأن قولك هي لتعريف الجنس سيدل على أن الطلاق هذه لفظ عام لجنس الطلاق، والعام لا يخبر به، لا يخبر عنه بالخاص. لا نحن نقول زيد، نقول زيد إنسان، تفهمني؟ زيد خاص وإنسان كلمة عامة، ولا يجوز أن نقول الإنسان زيد. لماذا؟ لأن قد يكون إنسانا ولا يكون زيدا. فهو يقول لا يجوز هنا أن نقول إن أل للجنس، بل لا بد أن نقول هي لاستغراق صفات الجنس. تمام؟ طيب. ثم قال أما على وجه النصب، وهذا كلام من؟ ما زال الكلام لابن هشام. قال أما على وجه النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق، وحينئذ يقتضي وقوع الطلاق ثلاثا كما قال الكسائي، إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا. ثم اعترض بينهما بقوله، أو اعترض الشاعر بقوله والطلاق عزيمة. فهمنا؟ تمام. وعلى هذا يكون مطلقا ثلاثا. جيد؟ طيب. ومحتمل لأن يكون منصوبا على الحال من الضمير المستتر في عزيمة. طيب، هذا ثلاثا يعني حال كونه ثلاثا، وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى الطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا، يعني إذا كان ثلاثا يكون طلاقا تاما. فإنما في مثل هذه الحال يقع ما نواه، وهذا هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر. فهمنا؟ يعني هذا الكلام الذي نقوله نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى اللفظ، لا ننظر إلى شيء آخر، لأن لو نظرنا إلى شيء آخر سننظر إلى ماذا؟ إلى مقصود المتكلم. أفهمني؟ يعني شخص يقول هذا القول، نقول تعالى ما نيتك عندما تكلمت بهذا؟ هل كانت نيتك أن تطلقها واحدة أو ثلاثة؟ تفهمني؟ ولهذا قال ابن هشام كل هذا الكلام الذي نتكلم به بالنظر إلى اللفظ بدون النظر إلى نية الشاعر، أما بالنظر إلى نية الشاعر فقد طلقت ثلاثة، بدليل أنه قال بعدها فبيني بها، يعني هذا طلاق بائن، بيني بها إن كنت غير رفيقة، يعني إذا كنت لست رفيقة، لست رحيمة، لست لينة، بيني بهذا الطلاق، يعني كوني طالقة طلاقا ثلاثا بائنة، فبيني بها إن كنت غير رفيقة، وما لامرئ بعد الثلاث مقدم، يعني ليس لإنسان بعد الثلاث ماذا؟ ليس له بعد الثلاث عودة، فإن أو شيء يقدمه. واضح؟ مسألة هنا مسألة ثانية. أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة أل عن الضمير المضاف إليه، أجاز أن نحذف المضاف إليه إذا كان ضميرا وأن نضع أل في أول الكلام نيابة عنه. أجاز ذلك الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين. فهمنا؟ وخرجوا على ذلك قول الله تعالى فإن الجنة هي المأوى، قالوا أصلها هي مأواهم، فإن الجنة مأواهم، فحذف الضمير المضاف إليه ووضعت الألف واللام نيابة عن الضمير. وكذلك قولهم مررت برجل حسن الوجه، يعني أصله حسن، حسن وجهه، برجل حسن وجهه، وحذفت الهاء التي هي المضاف إليه وعوض عنها بألف. وضرب زيد الظهر والبطن، يعني ظهره وبطنه، هذا بدل بعض من كل، والبدل يحتاج إلى ضمير، فلما حذف الضمير وضعت أل نيابة عنه. إذا رفع الوجه والظهر والبطن في هذه الأمثلة. والمانعون الذين يمنعون أن تكون أل نائبة عن الضمير يقدرون ضميرا فيقولون فإن الجنة هي المأوى، يعني هي المأوى له أو لهم للمؤمنين، والوجه والظهر منه، الوجه منه أو الظهر والبطن منه، وهكذا. وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة، يعني قال إذا لم تكن أل غير موصولة، إذا كانت أل غير موصولة. وقال الزمخشري في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال أن الأصل أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه ووضعت أل بدلا منه. فهمنا؟ ومثله قول أبي شامة بدأت ببسم الله في النظم أولا، بدأت ببسم الله في النظم، فقالوا أصله في نظمي، يعني في شعري. تفهمون؟ لأنه بدأ ببسم الله في شعره ليس في عموم الشعر. فهمنا؟ فقوله هذا في النظم أولا يعني في نظمي، يعني في نظمي أنا. فحذف هذا أبو شامة الشاطبي، صاحب الشاطبية، هو الشاطبي، نعم، وهذا أول الشاطبية. فقوله بدأت ببسم الله في النظم يعني في نظمي، إذ الأصل في نظمي. طيب، فجوزا نيابتها عن الظاهر وعن الضمير الحاضر، والمعروف من كلامهم أنما المعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب. يعني الزمخشري وابن مالك، طيب، قالوا يجوز هذا، يجوز أن يكون المحذوف غير الضمير، مضاف إليه غير الضمير. الزمخشري والشاطبي، فهمنا؟ نعم، والشاطبي، الزمخشري والشاطبي، ابن مالك قيده بغير صلة، والزمخشري والشاطبي استعملاها في ماذا؟ لا، ولكن في عند الشاطبي، عندكم فجوزا بالمثنى أو فجوزا؟ فجوزا كل غير المحقق كل منهما وجها جديدا على هو يقصد هنا فجوزا، يعني الزمخشري هذا من جهة، وأبو شامة هذا من جهة، جوزا نيابتها عن الظاهر وعن ضمير الحاضر. الزمخشري قال في الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات، فقال أل هي نيابة عن مضاف إليه وهو كلمة المسميات. وأبو شامة قال بدأت ببسم الله في النظم، يعني في نظمي. والمشهور عن البصريين والكوفيين، عن الكوفيين الذين يجيزون، وعن البصريين أن هذا يكون مع ضمير الغائب فقط. فهنا أجازه الزمخشري في الاسم الظاهر، وأجازه أبو شامة في ضمير الحاضر وهو ضمير المتكلم في نظمي. فهمنا؟ فجوز، يعني الزمخشري وأبو شامة جوز نيابتها عن الظاهر وعن ضمير الحاضر. فهمنا؟ والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب فقط، المعروف هو ضمير الغائب فقط ليس ضمير الحاضر أو الاسم الظاهر. فهمنا؟ فيها مشاكل؟ قال ابن هشام مسألة من الغريب أن تأتي ال دالة على معنى الاستفهام، هذا غريب، وذلك في حكاية قطرب وهو من طلاب سيبويه يقول ال فعلت بمعنى هل فعلت، تفهمني؟ بمعنى هل فعلت، وهو من إبدال الخفيف ثقيلا، هذا عجيب لأن الهاء أخف من الهمزة. لو قلنا في هل ال فقد بدلنا الهاء الخفيفة إلى همزة والهمزة أثقل. لو كان العكس لقلنا انتقال من الثقيل إلى الخفيف، فهمنا؟ ولكن هذا بالعكس، ولا قال هنا من إبدال الخفيف ثقيلا كما في كلمة آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قيل مذهب سيبويه إنه يقول إن الأصل أهل محمد، تفهمني؟ وقلبت الهاء ألفا كما في الآل عند سيبويه، لكن ذلك سهل لأنه جعل وسيلة إلى الألف التي هي أخف الحروف. يعني يقول ابن هشام لا، القياس على آل محمد مثلا القياس ليس بصحيح، لأنه جاز في كلمة آل محمد قلب الهاء همزة لأن الهمزة ستقلب ألفا بعد ذلك للمد بهمزتين، ثم تقلب الألف الثانية الهمزة الثانية ألفا عند المد، فهمنا؟ فهذا وسيلة للانتقال إلى شيء أخف ليس إلى أثقل، وهو من إبدال الخفيف ثقيلا، من إبدال الخفيف ثقيلا لأن الهمزة ثقيلة والهاء أخف منها. فكيف نقول في هل فعلت الهمزة الهاء خفيفة فنبدلها همزة فنقول أل لأن الهمزة أثقل من الهاء؟ فقالوا نعم هذا موجود في أهل محمد على قول سيبويه قلبت الهاء همزة. قال ابن هشام ولكن قلبت الهاء همزة ثم قلبت الهمزة ألفا والألف خفيفة، فقلب الهاء همزة قلب الخفيف وهو الهمزة وهو الهاء همزة ثقيلة في أهل هو وسيلة لقلبها مرة ثانية ألفا لكي تكون أخف فتصبح آلا. فهمنا؟ وهكذا انتهى ابن هشام رحمه الله تعالى من الكلام عن ال عموما، قسمها إلى عهدية وإلى معرفة، قلنا معرفة للعهد ومعرفة للجنس وزائدة، وذكر لكل ما يليق بها، ثم ذكر بعض المسائل التي تعلقت بها. واضح؟ أقسام ال الزائدة كثيرة؟ ليست كثيرة، ونحن قلنا ال إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس. طيب انظر سريعا على السبورة لكي لا يختلط الأمر عليك. ال تنقسم إلى قسمين، إما معرفة وإما زائدة. موصولة، موصولة في المعرفة؟ لا، هذا يحتاج إلى تقسيم أوسع. ال إما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا. إذا كانت اسما فهي الموصولة وهي اسم بنفسها، هي معرفة بنفسها لا تعرف شيئا، وإن كانت حرفا فإما أن تكون معرفة معرفة يعني تعرف غيرها، وإما أن تكون زائدة. والمعرفة قسمان، إما أن تعرف العهد وإما أن تعرف الجنس. ابن هشام ذكر هذا مباشرة، قال معرفة للعهد معرفة للجنس وزائدة، تفهمني؟ وقال الموصولة ذكرت وحدها، ذكرت في البداية وحدها، وهي ليست ماذا؟ لأنه قال أل على نوعين، إما موصولة أل، إما موصولة وإما معرفة، فهمت؟ طيب تعالى نذكرها من هناك. لا بس ال اما اسم موصول وهذه لا توصل الا باسم الفاعل واسم المفعول، واختلف في الصفه المشبهه. طيب مثل ماذا؟ مثل الكاتب والمضروب تمام، هذه موصولة. وإما حرف وهذه الحرف قسمان، إما حرف تعريف وإما حرف زائد. حرف التعريف قد يكون لتعريف العهد، وقد يكون لتعريف الجنس. الذي لتعريف العهد قد يكون العهد ماذا؟ ذهنيا، وقد يكون للعهد الذكري، وقد يكون للعهد الحضوري. للعهد الذهني مثل ماذا؟ مثل إذ هما في الغار، قلنا جاء القاضي، تفهمني؟ وهكذا. والعهد الذكري كما في زجاجة، الزجاجة، فهمنا؟ وللعهد الحضوري مثل هذا اليوم أكملت لكم. وللجنس قد يكون لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية، أو الاستغراق. الأفراد التي يصح في موضعها كل، تفهمني؟ أو الاستغراق الصفات، هو الذي سماه بإرادة الجنس مجازا لبيان الحقيقة، مثل ماذا؟ مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من عموم الماء، فهمنا؟ واستغراق الأفراد مثل إن الإنسان لفي خسر، الآية بدليل أنه يصح في موضعها كل. واستغراق الصفات نحو أنت الرجل وجعل منه ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني الذي جمع كل ما تفرق في الكتب الأخرى. تمام. أما الزائدة فهي نوعان، إما جائزة لازمة، إما زائدة لازمة، وإما زائدة غير لازمة. الزائدة اللازمة تزاد في ماذا؟ في اسم الموصول، مثل التي زيدت في اسم الموصول الذي والتي. ومثل الزائدة في ماذا؟ في بعض الأعلام، مثل الله واللات والعزة ومثل هذا، هذه زائدة لازمة. في الذي خلاف واسد، لا ليس فيها خلاف، الذي إذا كان هم يقولون هل التعريف حدث بها، إذا كان التعريف حدث بها فليست زائدة، فهي الآن عهدية، هي بكل زيادة ولكن عهدية؟ نعم عهدية، لأن صار التعريف بسببها. وإذا كان التعريف بجملة الصلة وهو المشهور، لأن الذي جاء الذي نجح هو معرفة بأي سبب؟ هل معرفة بسبب جملة الصلة؟ هذا هو القول المشهور. وهناك قول يقول لا، هذه صلة الموصول فقط، ولكن الذي معرفة بأل. طيب يسأل فماذا تقول إذا قلنا جاء من نجح؟ هذه معرفة بأي شيء؟ قال بتقدير أل، لأنها لما كانت من بمعنى الذي، والذي فيها ألف، هذه مقدر فيها ألف، تفهمني؟ وهكذا كما قالوا في ذو بمعنى صاحب، هي لا تقبل ألف ولكنها بتقدير صاحب، وكلمة صاحب تقبل ألف، فكذلك ذو في قوة ما يقبل ألف، فهنا كذلك. وقال آخرون بل اسم الموصول معرفة بجملة الصلة، ليس معرفة، هو معروف بصلته، ليس معروفا بالألف ولا. ما هذا قول وهذا قول. ولم يقل حضرتك الذي هو بنفسه مثلا معرفة. هم يسمون الذي والتي وأسماء الإشارة أيضا يسمونها الأسماء المبهمة، يعني هي لا تدل على معين حتى تأتي جملة الصلة أو حتى تلازمه الإشارة، تفهمني؟ كلمة هذا مبهمة تصلح لكل مشار إليه، فعندما تشير وتقول هذا لكتاب أو لرجل تعرف بسبب الإشارة. وفي هذا أيضا المقدر، المقدر في ماذا؟ في لا لا لا، هم يقولون في هذا المشار إليه، نعم تعرف، لا لا، تعرفت هذا بسبب الإشارة، وتعرف اسم الموصول بسبب جملة الصلة التي تذكر بعدها، هذا القول المشهور فيهما. والزائدة غير اللازمة هي أيضا غير اللازمة على حالين، إما مقيسة وإما شاذة. المقيسة مثل ماذا؟ الحارث العباد، نعم، مثل التي دخلت في بعض الأعلام للمح الأصل، فهمنا؟ منقول من مجرد، ما معنى من مصدر؟ لا لا لا، منقول من مجرد يعني من اسم مجرد من الأل، من أل، من اسم مجرد، اسم مجرد من أل، ولكنه صالح لها، فهمنا؟ داخل على نعم. مثل ماذا؟ الحارس. نعم. بس. غير لازمة. لا نسميها مرقصة. أقول. أنا قال كثيرة وقع على الكثير. نعم. لأننا لو قلنا مقيسة فكأنها يعني جائزة في كل موضع. كمثل الحارس. كمثل الفضل النعمان. ومثل هذا. وشاذة وهي التي تكون في الشعر أو في النثر. كمثل في البيت اليزيد. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا اليزيد هذه شاذة. طيب ومثل بنات أوبر. نعم. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. واضح؟ الأولى داخل على علم منقول من مجرد صالح والثانية الأولى داخلة على علم وهو حارس. طيب. هذا حارس منقول من اسم مجرد. هذا الاسم كان بدون أل ويجوز أن تدخل عليه أل. طيب ما الفرق؟ الثانية أن نعم هذا يزيد منقول ولا يجوز أن تدخل عليها أل حتى في أصله. يعني هو منقول من يزيد وهو فعل فلا تدخل عليه أل وهو في الفعلين. أوبر أيضا. أوبر كلمة أوبر قالوا هي مسموعة ممنوعة من الصرف. فلما دخلت ألف ولام سمعت بنات الأوبر سمعت بالكسرة فدل على أن الألف واللام ليست زيادتها كثيرة مشهورة بدليل أنها لو كانت يعني هي لما دخلت الألف واللام عليها جعلتها بدلا من أن تكون ممنوعة من الصرف جعلتها مصروفة. طيب ومنعها من الصرف يعني أنها علم فدخول الألف واللام على العلم لا يكون إلا فيما كان منقولا مسموعا. فقال بعضهم هي منقولة أوبر هو ذات وبر ثم نقلت إلى العلمية لكي يخرج من هذا وقال بعضهم بل نقول إن كلمة قالوا قولا آخر لا قالوا هي نكرة والألف واللام فيها للتعريف فيرد عليه بأنه كيف تكون نكرة وهي ممنوعة. فهمنا؟ وربما أوبر في السيارات أخرى كثيرة فصيحة قليلة شاذة. نعم. الشاذ يدخل ممنوع من الصرف. لا. ليس بلازم ولكن دخلت عليه أل. نعم. وهو غير مؤهل لها ليس منقولا من شيء يقبل أل. طيب وهذا في الشعر ويكون في غير الشعر مثل ادخلوا الأول فالأول حال كان حالا. نعم. أول فالأول الحال الهادي وجاءوا الجماء الغفير الغفير. فهمنا؟ وهكذا هنا شفنا هنا وكالواقعة مثلا وقالوا لازمة وغير لازمة في الأولى كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأن تعريفها بالصلة وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنة لمقلها. الله تعالى عندما وضع هذا الاسم اسم الله هو وضع هكذا بأل ما كان شيئا ثم زدت أل هو وضع هكذا من أول الأمر. الأعلام نحن قلنا إما مرتجلة وإما منقولة. طيب مرتجلة هي التي وضعت من أول أمرها هكذا، ومنقولة هي التي نقلت من شيء. طيب لا ليس غير مشتقة، مرتجلة هي وضعت من أول الأمر على هذا الوجه، حتى لو كان لها صورة في الاشتقاق، يعني آدم خلقه الله وسمي آدم، هل هي من الأدمى وهي سواد الجلد وكذا كذا كلام، ولكن الأصل أنه وضع هكذا من أول الأمر. سعاد، هذا علم، ما أصله؟ هو من السعادة، وسعد يسعد، نعم، ولكن سعاد فعال، هذا الوزن وزن فعال لم يستعمل في شيء، يعني لم نقل لم نستعمل هذا الوزن صفة، فهو وضع من أول الأمر علما، فهمنا؟ هذا شيء. وشيء ثاني، قد يكون الاسم شيئا ثم نقل، عن مشتق، مثله حامد ومسعود، أصله حامد اسم الفاعل ومسعود اسم المفعول، أو نقل عن غير مشتق كأسد، أسد في الأصل اسم للحيوان المعروف، ثم نقل فصار علما على إنسان، فهمنا؟ أو من مصدر كفضل، فهمنا؟ المهم أنه نقل من شيء إلى شيء. تمام. جاز أن يكون الحال المعرفة، لأن في تأويل مرتبين. نعم، هو في تأويل النكرة، ولكننا الآن لا نتكلم عن هذه المسألة. نعم. نتكلم عن ما حكم دخول أل هنا. نعم. نقول هو شاذ، ولهذا السبب نلجأ إلى التأويل. نعم. هو لم يقل في الأعلام المنقولة، ولكن قال بشرط مقارنة لنقلها. نعم. نعم. هو يريد لأن العلم إذا كان منقولا، إذا قلنا مثلا فضل حسن اسم شخص، هذا ليس فيه ألف ولام، لا يدخل معنا في الموضوع أصلا، ولكننا نتكلم عن العلم الذي نقل وفيه أل، هذا معنى قوله بشرط مقارنتها له، لأننا اللات والعزة من الفعل لات يلت، ولات اسم فاعل، ثم صار علما، ولكن لما نقل إلى العالمية نقل بأل، يعني لات اسم فاعل، اللات، تفهمني؟ ثم اللات هذا نقل إلى العالمية بعد ذلك، فنقل مع وجود أل معه حالة النقل، يعني هو نقل هكذا، نقل بأل، نقل من غير العالمية إلى العالمية بأل، فهمتني؟ طيب، ثم ذكر المسائل الجانبية، مسألة الطلاق التي تكلم فيها أبو يوسف، فهمنا؟ وذكر أيضا مسألة نيابة ال عن الضمير عن المضاف إليه، وذكر مسألة وقوع ال للاستفهام، ذكرها كتلب. تمام، هل من سؤال في هذا؟ إلى هنا مفهوم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب أل. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أما بالفتح، بفتح الهمزة والتخفيف، فقال أما بالفتح والتخفيف تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وهذه تكون كثيرة قبل القسم، كقول الشاعر أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، يعني أما والذي، يعني أما حرف استفتاح، والذي هذا هو القسم، فهي تكون كثيرا قبل القسم، أما والذي أبكى وأضحك، يعني أقسم بالله الذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، وهو الذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، يعني والذي أمره هو الأمر الحقيقي، فهمت؟ لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى ألفين منها لا يروعهما الذعر. هذا الشاعر يقول بهذا القسم العظيم، أنت تظن أنه ماذا؟ تظنه أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، تظن أنه يقسم على ماذا؟ على قتال، على حرب شديدة، على معركة يعني بين الفن، ولكنه يقول ليخاطب امرأة، يقول إنك عندما تركتني وأهملتني، طيب والله أنا أصبحت أرى كل أليفين من الوحش من الحيوان، يعني كل مذكر ومؤنث أليفين من الحيوان أحسدهما، لأنني لست على هذه الحال من السعادة، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منهما، منها لا يروعهما الذعر، يعني لا يخوفهما أو لا يفرقهما الخوف. فهنا دخلت أما قبل القسم، وهذا كثير مشهور، وقد تبدل همزتها هاء أو عينا قبل القسم. طيب فنقول هما أو عما، هذا في النطق، قد تبدل همزتها هاء أو عينا قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت الألف ومع حذفها، وتحذف الألف أحيانا مع ترك الإبدال، فهنا فتقول أما، أما والله تفهمني، نعم، فتحذف تخفيفا، وإذا وقعت أن بعد أما هذه كسرت كما تكسر بعد آلة الاستفتاحية. لاحظ أنه إذا وقعت إن بعد أما، هل نقول إن بالكسر أو أن بالفتح؟ قال نقول بالكسر لأنها في بداية الكلام، كما نقول في آلة الاستفتاحية تكون بعدها إن مكسورة الهمزة، فهنا كذلك. إذا وقعت أن بعد أما هذه فإنها ستكسر، سنقول إن ليس أن، فإن هذا معناها ماذا؟ هذا معناها الأول، معنى أما. المعنى الثاني أن تكون أما بمعنى حقا أو بمعنى أحقا على خلاف في ذلك سيأتي. وهذه إذا كانت أما بمعنى حقا فإن لو وقعت بعدها ستفتح همزتها، لأنها ستكون الآن ليست بداية للكلام، سيكون إن في وسط الكلام، لأن قبلها كلمة حقا، وهذه تفتح بعدها أن كما تفتح بعد كلمة حقا، وهي يعني أما حرف عند ابن خلوف، وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم، كما قاله الفارسي في قوله يا زيد، عندكم كتب بالنصب أو بال يا زيد بالضم، نعم، لأن في نسختي كتب يا زيدان بالنصب، وهذا ليس ب حتى يعني عندما درست من قبل وضعت عليه استفهام. طيب لأن زيد منادى مفرد علم. عندكم وهذه تفتح بعد إن أو أن؟ هذه تفتح بعدها أن. إن. نعم لا بأس، بكل حال هو يقصد أن أننا سنفتح ما بعدها. فهمنا؟ عندكم حاشية الأمير؟ لا عندي حاشية الأمير. نعم هنا، ليس هذه حاشية الدسوق. عندي موضوع الدسوق. نعم، ولكن حلبية يعني صعب. طيب هنا. وأيضا هذا الذي يوري تحت شرح أبيات من النبي في 6 أو 7 مجلدات. هذه أبيات مهمة لبيب ذكرها عندي. نعم عندي هذه موجودة، ذكرها داخل المد، وقال هذه أبيات نظم فيها الناظم هذه المعاني. نعم تمام. فهو هنا يقول هي اسم في هذا الحال، هي اسم بمعنى ماذا؟ بمعنى حقا. وقال آخرون بل هي كلمتان أما أصلها الهمزة أ وحدها وما همزة الاستفهام بمعنى اسم الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء يعني أشيء اسم بمعنى شيء وذلك الشيء حق فهذا معنى قولهم أحقا يعني لهذا أولوها بقولهم أحقا وهذا هو الصواب يعني عند ابن هشام يرى أن هذا هو الصحيح وموضع ما يعني في قولهم أما هي موضعها النصب على الظرفية لأنها في موضع كلمة حقا وحقا منصوبة على الظرفية كما انتصب حقا وذلك في نحو قوله أحقا أن جيرتنا استقلوا يعني استعدوا للسفر وهذا قول سيبويه وهو الصحيح يعني هو الصحيح أنها ظرف في كلمة حقا بدليل ما دليله على أنها منصوبة على الظرفية قال بدليل أنه في بيت آخر قال أفي الحق بدليل أنها في موضع آخر قيل ماذا أفي الحق أني مغرم بك هائم طيب فأدخل عليها فيه ودخول فيه دليل على الظرفية لأن فيه هنا بمعنى الظرف وظرفية بصلاحهم يشمل الجر والمجرور أيضا. نعم نعم هو ظرف أيضا ولكنه هنا قصد أنه لما حذف الحرف بقي معنى الظرفية أحقا منصوبة ليست على المفعولية المطلقة يعني أحق حقا بل هي منصوبة هنا على الظرفية بمعنى أفي الحق فهمنا هكذا قالوا وهو قول سيبويه يقول ابن هشام وهو الصحيح بدليل قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم فأدخل عليها فيه طيب وأن وصلتها في هذا المثال أفي الحق نقول أن واسمها وخبرها كلها مبتدأ مؤخر لأنها مصدر مؤول تفهمني وفي الحق هذا خبر مقدم قال أن وصلتها مبتدأ والظرف خبره قال المبرر بل نقول حقا هي مصدر مفعول مطلق لفعل حق محذوفا وأن وصلتها فاعل له يعني كأنك قلت أثبت حقا أني مغرم يعني أثبت غرامي فهمنا وزاد المالكي لأما زاد لها معنى ثالثا وهو أن تكون حرف عرض بمعنى ألا بمنزلة ألا فتختص بالفعل نحو أما تقوم أما تقعد يعني فعل تحضير وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في ألم يعني قد نقول إن الهمزة للاستفهام التقريري كما قلنا في ألم أو ألا أو أنما هكذا عفوا في ألم وألا فقط وقد نقول إن الهمزة للاستفهام ونقول إن ما بعدها نافية أما تقوم يعني أنا أسأل سؤالا تقريريا عن عدم قيامي وقد تحذف هذه الهمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد الصراط من عدنان ما ترى الدهر يعني أما ترى الدهر قد أباد يعني أهلك معدا هو شخص فهمنا وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فهمنا وأباد الصراط الصراط هم علية القوم من عدنان عدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم العشرين وهكذا كتبت الكتب والمعنى ألا ترى أن الدهر قد أهلك السابقين مهما كانت منزلتهم بين الناس في العلو مثل معد ومثل من ومثل الكبار والعظماء من عدنان فهمنا وهكذا ثم انتقل إلى أما بالفتح والتشديد نقف بإذن الله تعالى عندها ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى هنا نتوقف جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما الفرق بين الاستفتاح والعرض؟ الاستفتاح نبدأ بها الكلام، أما العرض فأنا أحثك على شيء، أطلب منك شيء. وهي أيضا يبدأ الكلام. نعم، ولكن ما المقصود؟ هل المقصود مجرد البداية يعني أخبرك بهذا، أو المقصود أن أحثك على شيء؟ تفهمني؟ هل أقصد أن أبدأ الكلام بها للتنبيه فقط، أما والذي أضحك وأبكى مثل هذا، أو الذي أبكى وأضحك بمعنى أنبهك لكي تنتبه إلى ما بعد، أو يكون المقصود بها الحث والتحضيض على شيء؟ أما معنى التنبيه، الاستفتاح يدل على بداية الكلام، قد يكون مقصودا به التحضيض وقد لا يكون، أما هنا فهو أراد به التحضيض. شكرا، جزاك الله خير.